أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. وعليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا ندري أين كنا أيها الأخوة الكرام. حديث 109 انتهينا منه أو سنبتدئ؟ سنبتدئ إن شاء الله. جميل، كرمك الله سبحانه. نعم، باب هكذا بإيه؟ بدون ترجمة الباب فصل. السلام عليكم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب، رقم الحديث 90 و100، والباب بلا ترجمة عبارة عن فصل، كأنه فصل من الباب السابق. بمعنى الباب السابق يا إخوان، في باب استعمال فضل وضوء الناس، وأمر جرير بن عبد الله أهله أن يتوضأوا بفضل سواكه، وراه مباشرة يتبعه باب كأنه هي فصل. جعلوا أخانا قريبا من نسخة لينظر. أخانا ما اسمه؟ أخونا محمود. اقترب من إخوانك اللي معهم نسخة لتنظر معهم، يعني اجلس جانبا هكذا. أنا تعالى ولا؟ في نسخة؟ الحمد لله في نسخة. أنت النسخة شيخ محمد جزاك الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرحمن بن يونس. قالوا يا إخواني هو البغدادي صدوق طعنوا فيه من أجل الرأي، كأنه كان يكثر النظر في الرأي، وهو من المستملين، يكنى بأبي مسلم المستملي. قالوا من موالي المنصور، موالي أبي جعفر المنصور. قال: حدثنا حاتم ابن إسماعيل، عندي هنا تعليق: المدني الحارثي مولاهم، صحيح الكتاب، صدوق يهم كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال: عن الجعدي، وهو ابن عبد الرحمن، أو يقال الجعيد للتصغير، ابن عبد الرحمن بن أوس، وهو ثقة. قال: سمعت السائب ابن يزيد، وهو صحابي صغير له أحاديث قليلة. السائب بن يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي، ويعرف بابن أخت النمر، له أحاديث قليلة، وحج بي في حجة الوداع وهو ابن 7 سنين. وله عمر امرة سوق المدينة، وله عمر امرة سوق المدينة عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مات سنة 91 على الإخوة. مثل هذا الصحابي اللي كان غير مميز أو في هذه السن الصغيرة، يعتبر رواياته كرواية مرسلة، وإن كان له شرف الصحبة. يعتبر مرسلة، له شرف الصحبة تعالى، وله شرف الرؤية، رؤية النبي، إنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن غير مميز تعالى. لكن روايته رواية مرسلة، رواية التابعين، ولا نقول هو مخضرم، ولا نقول هو تابعي ولا نقول هو صحابي من حيث الرواية، إنما هو من حيث الرواية تابعي. لكن هو ميز في زمن النبي عليه الصلاة بدليل أنه بلغ 7 سنين معنا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الصلاة بعد الصلاة مروا أبنائكم بالصلاة ل7، لأنهم يميزون. الغالب دون هذا السن لا يميز. واضربوهم عليها العشاء الحبيب. يقول السائب بن يزيد: يا إخوة، ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي واقع، معناه واجع لفظا ومعنى، وزنا ومعنى. عرفنا يا إخوان معناه محمد طويل واقع، في بعض الروايات واجع، وهي هي المعنى واحد، بها ألم معناه، يعني احتاج إلى رقية من النبي عليه الصلاة والسلام، يحتاج إلى شيء يتبرك به من آثار النبي عليه الصلاة والسلام نحو مائه وما إلى ذلك، أو يدعو له النبي عليه الصلاة والسلام. فمشت المرأة تشكو حال ابن أختها للنبي عليه الصلاة والسلام، عرفنا؟ لكن هذا لا يشمل كل أحد من أحد الأمة، يتبرك بآثاره كما يقال يتبرك بآثار الصالحين، لا، إنه يتبرك بآثار النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان حيا أو ميتا. ومعنى ميتا أي آثاره، مش قبره لا، أو الحجرة لا، آثاره يعني كإزاره الذي تبقى من بعده، شيء من شعره تبقى من بعده، نعله، خفاه، ونحوه. عرفنا يا إخوة؟ طيب. قال: فمسح رأسي. إذا نالته بركة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه البركة أمد الله عز وجل بها نبينا صلى الله عليه وسلم. مسح رأسه. طب هل يشرع لواحد منا أن يمسح رأس الصبي أو اليتيم أو المسكين؟ نعم مشروع. ومش معنى انك هتمسح يعني انت تعتقد في نفسك انك مبارك او مصدر للبركة، لا، من باب اتباع السنة وحلو وعطف على هذا اليتيم او الفقير والمسكين. معنى من اراد ان يدرك حاجته، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من اراد ان يدرك حاجته تمام ويرق قلبه فليمسح رأس اليتيم وليقضي له حاجته. عرفنا يا اخوان؟ ليحنو على اليتيم ويعطف عليه، يمسح رأسه. اليتيم هذا في حاجة إلى عطف، حرم من عطف والده. عرفنا يا إخوة؟ إذا يحتاج إلى عطف من الصالحين. رمز لهذا العطف أمارة هذا المسح، مسح رأسه، يمسح على كتفه، معرفة، تدعو له، ترقيه بالرقية الشرعية، معرفة لا بأس بها. صحح هذا الشيخ الألباني: من أراد أن يدرك حاجته وأن يرق قلبه فليمسح رأس اليتيم وليطعم المسكين في بعض الروايات. قال: فمسح رأسي ودعا لي بالبركة. البركة هي يا إخوان دوام الخير. شوف تصور واحد يكون وجعلني مباركا أينما كنت، أينما حل، أينما كان، أينما إذا تكلم في كلامه البركة، إذا علم في علمه البركة، إذا جلس بين اثنين في إصلاح البركة. معنى يا إخوان البركة هي دوام الخير، وفي تبرك ممنوع وفي تبرك مشروع. معنى يا إخوان تبرك المشروع ما جاء في الكتاب والسنة، معنى وتبرك في أيام فيها المباركة، تبرك بأشياء كماء زمزم مثلا، كالبقعة مكة، البيت الحرام، معنى بعض الأشخاص كالأنبياء والرسل. طيب القرآن بركة كله، معنى القرآن في تبرك ممنوع غير مشروع. الذي عليه أهل التصوف وعباد القبور عندما يتبركون بهذه المشارد والمباني ويتبركون بالصالحين، يتبركون بالأشجار أحيانا بالأحجار، يعني إلى وقت قريب كان في مسجد عمرو بن العاص هذا قبل أن يشيد ويعد عمودان، عمودان قريبا من بعضهم، وفي أحد العمودين يعني ثقبان، الواحد يضع أصبعي هذين فيهما ومن مر من بينهما دخل الجنة، هذا علامة دخول الجنة يعني لو كان. وبعدين طلع خرافات إن الرجل البدين مر والرجل النحيف ما مر، خرافة كلها خرافة وأوهام ويشيعوها في الناس، والعمودان هذان في الحقيقة ما اقترب من بعضهم إلا ليسند وصله بالصف، ما لهم علاقة أصلا، ما لهم علاقة لو فكروا ما لهم علاقة. فأنا رأيتها بنفسي رخام قديما قبل 30 سنة تقريبا، رخام جنب بعضهم. أنا كنت أسمع من الناس وقلت لابد أن أشوف، كنا نصلي عند الجماعة في شط النهر فلابد إحنا نمر من هذا الطريق، فدخلنا ذات مرة وعدة مرات ننظر إيش فنجد الناس متجمعين عايز دخول الجنة تبرك بالعمودين، ما لهم علاقة ولا تقاطعان من الرخام، ما لهم أساس من الصحة تماما، عرفنا يا إخوان؟ ففي تبرك مشروع، في تبرك إيه؟ قال فمسح رأسي ودعا لي بالبركة ثم توضأ فشربت من وضوئه. طبعا احنا لنا كم باب كده ماشيين والإمام بخاري بيلمح بأشياء يشير بأشياء، يعني ان مذهب الحنفية الذين يقولون بأن الماء إذا استعمل سلب الطهورية ده مذهب مش صحيح، فبيدل هذا من الأدلة، وذكر قبل كده عدة أحاديث عن إخوان. وإحنا عايزين برضو يا إخوة نفصل في المسألة، الماء المستعمل ده يا إخوة له صور، فمثلا الماء مستعمل في الاستنجاء لا شك ولا ريب نجس معنا، طب ماء مستعمل في إزالة نجاسة مثلا على الجدار على السيراميك على ماء مستعمل وتغير نجس معنا. بقينا بقى في الصورة الثالثة، الماء المستعمل المتساقط من أعضاء الوضوء أو الاغتسال، ما دام ما في قضاء النجس على أعضاء المتوضئ هذا والمغتسل ولم يتغير فإذا هو باطن على أصل إيه؟ الطهارية. ومن هنا الصحابي الجليل شاربا من هذا الماء المستعمل من وراء النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصح هنا أن نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، لأن الخصوصية لا تثبت بالاحتمال، عرفنا؟ قل إنما أنا بشر مثلكم، عرفنا يا إخوان؟ بدليل أن العلماء أجمعوا أن الماء المتبقي على الأعضاء، مش أنت بتوضى فيه ماء دلل على الأعضاء ولا لا؟ طب ما هو مستعمل، لو كان نجس إذا سينجس الثوب، صح ولا لا؟ بالإجماع العلماء بالإجماع. حكى ابن المنذر كما نقل الإمام ابن حزم قال ابن المنذر في آخر سطر في الشرح يا أخو، وفي إجماع أهل العلم على أن البلل الباقي على أعضاء المتوضئ وما قطر منه وما فطر منه على ثيابه طاهر دليل قوي على طهارة الماء المستعمل معناه. وأيضا نضيف إضافة على طهارة الماء بمعنى أنه طاهر مطهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يختلف هو وعائشة من إناء واحد وهما يغتسلان، يعني هي تأخذ غرفة وهو يأخذ غرفة، هو يسبقها طرة وهي تسبقها طرة أخرى، الماء الذي في الإناء هذا أيضا ماء مستعمل. نلحقه بالصورة الأخيرة الثالثة، الأصل في الطهورية، لا نقول كما قال بعض الأحناف هو مشهور مدى الحنفية، منهم من خالف منهم من قال به ثم تراجع ثم رجع مرة ثانية كمحمد بن حسن الشيباني. على كل حال هذا الماء بارك الله فيكم لا يسلى بالطهورية إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجاسة، هذه خلاصة بحث المسألة، وإلا فيها مناقشات ومجادلات كثيرة جدا. قال ثم توضأ فشربت من المسألة لي ممن استفاد فيها بحث الشيخ المعلم رحمه الله في كتابه تنكيل. التنكيل ده أربع أجزاء، أربع أقسام، قسم في العقيدة، وقسم في الفقهيات، وقسم في قواعد الجرح والتعديل، في قواعد معنا، وهناك قسم بيتكلم على التراجم، التراجم التي أفسد فيها الكوثري معنا، لأن الإمام الخطيب البغدادي تكلم في ترجمة أبي حنيفة ذكر أقوال العلماء في أبي حنيفة فتحا ومدحا، فانهال الكوثري لضرب الآثار التي جاء بها الخطيب البغدادي في تاريخه التي تنال من أبي حنيفة رحمه الله تعالى، مع أنها آثار وحكايات ونقولات صحيحة، لكن لكي يلوي أعناق هذه النصوص ضرب القواعد في الجرح والتعديل ضرب وأفسد في تراجم الرجال ثلاثة. فألف المعلم التنكي في قواعد الجرح والتعديل لينتصر وبأدب جم يرد على الكوثري حامل لواء التجهم في هذا العصر، وكذلك في التراجم، وكذلك في الفقهيات التي نحن بصددها الآن في باب الطهارة خاصة، باب المياه، أقسام المياه خاصة، والقسم الرابع في العقائد، حيث أن الأحناف قالوا أن الإيمان قول والعمل ليس داخلا في مسمى الإيمان، قالوا اعتقاد بالجنان وقول باللسان ولم يدخلوا الأعمال في حقيقة الإيمان. فانبر المعلم ليضع بصماته وتوقيعاته في هذه الأقسام الأربع، فكتابه هذا مما تشد إليه الرحال. فلو سافر رجل إلى الصين انتماسا لهذا الكتاب والانتفاع به ما ضاعت رحلته، لأنه جمع لك زبدة الأقوال والتجارب والتعارضات، خرج منها بخلاصة فاختصر لك الزمان والمكان، فرحمة الله عليه. فكما قالوا فيه ذهبي العصر الإمام عبد الرحمن بن يحيى المعلمي، وجهوده في السنة ونشرها وخدمتها مشهورة معروفة لا تخفى على طالب العلم من الحديث. قال ثم نعم طب ومنع النبي مدة هل نسبة الكوثري سبب التعب أم قلب المحتشين أبو غدة؟ يعني أبو غدة الذي يظهر أنه يعني يسير خلف الكوثري حذو القدة من قدة، لكن الكوثري كانت عنده جراحة وعنده لسان وعنده لدادة في الجدال لا تتأتى لأبي غدة، ولو أتيح المجال لأبي غدة لأتى بما لم يأتي به الكوثري، فقد أفضى كل إلى ما قدر، والله المستعان. قال وأيضا أنت عندما تقرأ لأبي غدة ينقل نقولات في الجرح والتعديل والقواعد لم يهضمها أبو الكوثري، يعني يفوق أبو غدة في الذكاء في لوي الحق ولوي عنقه إلى الباطل، لا يستطيع أبو غدة لهذا. وأبو غدة يعني يكنى بأبي إيش؟ بأبي زاهد، ها؟ بأبي زاهد، لأن ذاك زاهد الكوثري شيخه، نعم؟ وتلميذ أبي غدة أيضا عوام، محمد عوام، على نفس المنوال، وتحقيق محمد عوام ليس بذاك المتقن، معنا؟ عليه استدراكات كثيرة، على عمل مؤخرات. وايضا ليس بالهاضم على برج الله فيكم لباب جرح التعديل والقواعد، هو دائما شكرا على المسائل ولا المصنف اقصد تقريب اسلوب التهذيب في نسخه مجلد واحد كبير لعوام محمد عوام قال ثم توضع فشربت من وضوئه. الوضوء فتح الواو الماء الذي يتطهر به. ثم قمت خلف ظهره فنظرت الى خاتم النبوه وهو لحمه ناشزه. معناه يا اخوان قطعه لحم ناشزه يعني تقابل القلب من الخلف في الجهه اليسرى. عرفنا يا اخوان في الجهه اليسرى يعني في الموضع اللي يقابل الموضع الذي فتحه جبريل عليه السلام لما اخرج حظ الشيطان من قلب النبي عليه الصلاه والسلام. معناه وهو صبي صغير. قال يقول ثم قمت خلف ظهري فنظرت إلى خاتم النبوة. خاتم النبوة كما قلنا قطعة لحم ناشزة. منهم من يقول تميل إلى الحمرة في بعض الروايات، ومنهم من يقول تميل إلى البياض، منهم من يقول يعني هي مثل إيش بيضة الحمام، ومنهم من قال مثل زر الحجلة. الحجلة يعني إيش الذي هو الستار الذي يكون على السرير له أزرار، له أزرار يربطون هذا إيش الخبر على السرير يربطونه بأزرار. ومنهم من قال يعني إيش مثل قبضة اليد، يعني الكف إذا قبضت شوف انظروا هذا باختلاف إيه رؤية الرأي بعدا وقربا اختلاف الروايات عن الصحابة رضي الله عليهم الجمع فيها من الصور، لأن هذا راجع إلى اختلاف رؤية الرأي بعدا وقربا. طيب قال يقول ثم توضع فشربت من وضوئه ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة. في أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن ساترا لهذا المكان بردائه، معنى مثل زر الحجلة. طب هذا كان في عرفهم ممكن إنسان إيه ما يسترش الشق الأعلى أو شيء من الشق الأعلى يكون مكشوفا في عرفهم، لكن في عرفنا اليوم لو فعله فعل لا يعني لقالوا في عقل شيء أو رموه بخوارم المروءة أو بذهاب النخوة فلا يفعل. معنى إخوان عندكم مثلا أظن في ترجمة الصحاوية رضي الله عنه في سير أعلام النبلاء الحمد لله أنه كان يصبغ لحيته بالصفة فتصير كالذهب الصريف. قال الذهبي لو فعل في زماننا هذا لانتقده الناس أو قال ولا يصح لا يليق يعني لا أذكر بالضبط لا يليق أن يفعل في مثل هذا الزمان لأن الناس يتنقصون صاحبها. طيب الآن قال ثم نظرت إلى خاتم النبوة وهذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أتاه الله علامات وأمارات ودلائل على صدق نبوته التي جاء بها صلى الله عليه وسلم وهو أصدق وأشرف البشر عليه الصلاة والسلام. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. ترون الإمام البخاري ما جزم في الترجمة بشيء. باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة يعني ماذا يكون؟ هل هذا هو السنة؟ هل هذا هو المستحب؟ لا شك أن هذا هو السنة. تعرف وخلاف هذا مخالف للسنة، لأن خلاف هذا سيأخذ ثلاث غرفات لو فرضنا للفم وثلاث مثلها للأنف. وفي سنن أبي داود حديث في الفصل بين المضمضة والاستنشاق ولكن فيه ليث بن أبي سليم وهو ضعيف جدا. قال رأيت النبي الصحابي قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفصل يتمضمض ويستنشق ويفصل بينهما والصواب كما جاء في الأحاديث المتواترة في صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم وبيان كيفيته، ومنها حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الذي بين أيدينا فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من كف واحد للفم تمضمض واستنشق من كف واحد. قال: باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة. يعني هذا هو السنة، هذا هو السنة، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والمضمض والاستنشاق يا أخوان على الراجح أنهما واجبتان لأنهما داخلان في الوجه، هذه واحدة، ولفعله صلى الله عليه وسلم، لأنه بيان للأمر المنزل في القرآن في آية الوضوء، ثم أمر صلى الله عليه وسلم لبعض الصحابة كما في حديث لقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صابرا، وكذلك تمضمض واستنشق بصيغة الأمر منه صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الأحاديث. قال: حدثنا مسدد وابن مسرج أبو الحسن الأسد البصري ثقة حافظ، يقال هو أول من صنف المسند بالبصرة. قال: حدثنا خالد بن عبد الله وهو الطحان وسط المزني مولاهم ثقة منه. قال: حدثنا عمرو بن يحيى وابن عمارة بن أبي حسن المازني ثقة. قال: عن أبيه يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن الأنصار، عن أبيه، عن أبيه كنا هو يحيى ابن عمارة، عن عبد الله بن زيد وهو الصحابي الجليل عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب الأنصار المدين أبو محمد صحابي شهير روى صفة الوضوء. وأما الذي روى صفة الأذان فهو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري كذلك. قال: أنه أفرغ من الإناء على يديه فغسلهما، على يديه يعني على كفيه أولا، وهذا من باب السنن، سنن الوضوء. أول شيء تبتدئ فيه بالوضوء، في الوضوء النية وهي فرض معنى إخوان، ثم التسمية وهي سنة على الراجح، ولا يصح أن يقال يا شرط أو واجبة وتسقط عند النسيان أو الجهل، لا، الصحيح أنها سنة. قال: على يديه فغسلهما، المراد كفيه إلى الكوعين. إلى إيه؟ فين الكوعان إذن؟ الكوعان فين؟ المراد إلى هنا الكوعان، هذا الكوع العظمة هذه وهذا الكرسوع، ويقال الكوعان من باب التغليف كالقمرين والعمرين والشيخين والأبوين إلى آخره. وأما هذا فهو المرفق، هذه العظمة، المفصل ما بين الساعد والعضد، اسمه إيه يا شيخ حليم؟ تتنفح إلى المرفق، سمي المرفق ليه؟ لأن الإنسان يرتفق عليه، يتكئ عليه، شكراً لكم، يتكئ عليه، يرتفق عليه. قال: فغسلهما. طيب، غسل الكفين كما قلنا من أول إخوة طار يكون واجب إذا استيقظ الرجل من النوم، فلا يدخلهما في الإناء إلا بعد غسلهما مثلا، وطار يكون سنة في بداية الوضوء من غير استيقاظ من النوم. طيب، والرابع يكون فرض، وأيديكم إلى المرافق، معنى لأن الوضوء كما ذكر العلماء له ستة يعني أركان، ستة فروض: اليدان، الوجه أو الحاج، وبعدين اليدان، وبعدين القدمان الثالثة، وبعدين الرأس الرابع، الخامس الترتيب، السادس المولى. وفي غضون هذه التفاصيل كثير، لكن هذا في الجملة. قال: فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق. قال: فغسلهما ثم غسل أو مضمض واستنشق. المضمضة تحريك الماء داخل الفم، لغسل داخل الفم، والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف بواسطة الهواء لتطهير داخل الأنف من كفة واحدة معنا أو في رواية من كفة واحدة وفي رواية من غرفة واحدة ومنهم من قال كفة كفة يعني فعلات واحدة مرة قال ففعل ذلك ثلاث مرات فغسل يديه إلى المرفقين منين بقى؟ هيبدأ من هنا ولا هيبدأ من هنا؟ هيبدأ من هنا ما يقولش أنا بقى غسلت كفين في البداية أكتفي؟ لا يبدأ من هنا طيب إلى إيه؟ إلى المرفقين الأصل أن الغاية خارجة عن إيه؟ المغاية المرفق غاية معنى؟ المرفق غاية والمغية هي الأيدي صح؟ آه يعني ثم أتم الصيام إيه؟ إلى الليل معنى؟ لا شك هنا يدخل بعض الليل أوائل الليل بالمغيب معنى يا إخوان؟ وإتيان الليل وذهاب النهار بعض الليل لابد يدخل فالأصل أن الغاية الحد لا يدخل في المحدود والغاية لا تدخل في المغية لكن إلا بدليل وقرينة معنى قرائن كثيرة إن المرفق أن المرفقين يدخلان في الأيدي حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على المرفقين هذا واحد ثم إلى المرافق إلى بمعنى الواو ولا تأكلوا أموالكم إلى إيه؟ أموال مع أموالهم إلى بمعنى مع عرفنا يا إخوان ثم النبي عليه الصلاة والسلام كما تسمع موسى من حديث أبي هريرة كان إذا غسل يديه صرع في العضدين رأيت يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أبو هريرة وكذلك في شأن الكعبين عند غسل الرجلين قال يقول هنا بارك الله فيكم إلى المرفقين مرتين مرة جواز إيه غسل بعض الأعضاء في وضوء واحد مرة بعضها مرة بعضها مرتين بعضها ثلاث لا بأس بها الفرض مرة لكل عضو والرأس مرة وكل حديث فيه زيادة عن المرة فهو شرط ليس لأن فرض الرأس المسح ولو تصورنا أننا سنمسح ثلاث مرات إذا سوى الغسل عرفنا يا إخوان هذا من ناحية الفقهية المدنية أما بالنظر إلى الأسانيد والزيادات التي جاءت في حديث عثمان أنه مسح الرأس ثلاثا هذا لا يصح إنما الجماعة الذين الجماعة الفقهاء المبطنون رووا أنه صلى الله عليه وسلم مسح مرة ومعناه مرة إقبالا وإدبارا هذه مرة تشتبه لشيخ هذا يكون غير عن الذي يمسح رأسه ثلاث مرات يمسح رأسه خلف السنة أنا أقول خلف السنة يمكن ما إحنا الآن لو أن الرجل مثلا ما مسحش الرأس راح غسل الرأس خلف السنة وضوء مجزئ لكن خمس سنين وبعدين ده من رحمة الله المسح للرأس ممكن واحد شعره كثير زي الشيخ أبو ياسمين شعره كثير لو غسل من رأسه شدة البرد يجيله صداع ولا كان الإنسان يمرض يا شيخ ده تخفيف من الله وإحنا كما قلنا الشيعة خالفوا في هذا الباب في ثلاثة أشياء المسح الخفين قال ما في مسح الخفين شوفوا الشرع خفف والشيعة دول يعني زمت على الناس شددوا على الناس وقالوا الكعبان المراد في ظهر القدم في كعب العظمة الناتئة البارزة هذه في ايه في ظهر القدم مش التي في الجوانب العظمتان اللتان في الجوانب لا ها ثم بارك الله فيكم الشيء الثالث ما هو الجنونة مسح الرجلين الرأس مسح الرجلين مسح الرجلين عربنا يا اخوان اذا قالوا بالاكتفاء مسح الرجلين ما قالوا بالغسل وقالوا الكعبان عظمتان ضيرتان في ظهر القدمين معروفة؟ فين يا ابو ياسين؟ وين؟ لا انزل تحت شوية ايوه انزل تحت شوية في الوسط في الوسط كده؟ ايوه اي اعمل كده اعمل كده كده؟ ايوه ايه؟ الوي الوي كمان؟ كده؟ ايوه هذه العظمة اهي انت حط يدك عليها اه اتفرج عشان تمام ده في الكاميرا لا جزاكم الله خير اذا الشيعة شؤم ونار حارقة وجمرة أينما وقعت حارقة بارك الله فيك. قال وغسل رجليه إلى الكعبين، نفس الكلام كما قلنا في المرفقين إلى الكعبين، وهما العظمان الناتئان في جانبي القدمين عند انتهاء مفصل القدم مع مفصل أسفل. ثم قال هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشاهد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المضمضة والاستنشاق في غرفة واحدة. أما إذا رأينا بعض الناس يفصل ينصح، ووضوء صحيح وخالف السنة في أمر الفصل لأنه يزيد، فمن زاد فقد أساء وتعدى وضل، سيزيد في غرفات وفي الماء. عرفنا يا إخوة؟ طيب بقي شيء؟ أظن خمس دقائق؟ طيب نقف هنا عشان أخينا أبي ياسمين يريد أن يمشي. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.